إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ نصر الدين طوبار. يا من له الخلق والأمر، وفقنا إلى طاعة أمر، وتقبل شكرنا وإن عجزنا عن الوفاء بشكرك. وآنس قلوبنا على الدوام بذكرك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب.